بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 43 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب وشرح من كتاب الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم عرضهم على الملائكة، الضمير فيه للمسميات المدلول عليه ضمنا، أي عرض الأسماء والمسميات على الملائكة، إذ التقدير عرض أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه، وعوض عنه اللام، كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، يعني اشتعل شيب الرأس، شعر الرأس، لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأسماء، سيما إن أريد به الألفاظ، والمراد به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ، وتذكيره لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء. وقرئ عرضهن وعرضها على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. إذن ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات على الملائكة، وطلب منهم أن يذكروا أسماءها، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، فإن التصرف والتدبير وإقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال وليس بتكليف، ليكون من باب التكليف بالمحال، والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم، أو إن خلقهم واستخلافهم وهذه صفاتهم لا يليق بالحكيم. فتبينوا، وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالتهم، والتصديق كما يتطرق إليه الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بغرض ما يلزم مدلوله من الأخبار، وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إعجاز اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفسارا ولم يكن اعتراضا، وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه سبحانه وتعالى، وسبحان مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافا منصوبا بإضمار فعله كمع ذا الله، وقد أجري علما للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله سبحان من علقمة الفاخر، وتصدير الكلام به اعتذار من الاستفسار والجهل بحقيقة الحال. ولذلك جعل مفتاح التوبة، فقال موسى عليه الصلاة والسلام سبحانك تبت إليك، وقال يونس عليه الصلاة والسلام سبحانك إني كنت من الظالمين إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه خافية. الحكيم المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة، إلا ما فيه حكمة بالغة. وأنت فصل، وقيل تأكيد للكلام، وقيل تأكيد للكاف كما في قولك مررت بك أنت، وإن لم يجوز مررت بأنت إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع. ولذلك جاز يا هذا الرجل ولم يجوز يا الرجل، وقيل مبتدأ وخبره ما بعده، والجملة خبر إن. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن ثم عرضهم على الملائكة، لقد عرض ربنا سبحانه وتعالى المسميات، أي طبعا يريد بذلك أسماء المسميات، بعد أن علم آدم الأسماء كلها وامتاز آدم بهذه المزية التي لا يعترفها الملائكة على الإطلاق. وبعد ذلك كان ذلك الأمر بأن الله سبحانه وتعالى طلب من الملائكة الكرام أن يبينوا أسماء هذه الأشياء، هذه المدلولات التي عرضت عليهم، فما هي مسمياتها؟ فقال ربنا عز وجل لملائكته الكرام أنبئوني بأسماء هؤلاء. فعندما عرضت عليهم هذه الأشياء عرفوا تقصيرهم وعجزهم، وأنهم طلبوا أمر أن يكونوا خلفاء في الأرض بدلا من الإنسان، وهذا التصرف لا يليق بهم، فإن التصرف والتدبير وهذه الإقامة ينبغي عليهم أن يعرفوها وأن يقفوا على معرفة الاستعدادات. فالله خلق الإنسان وخلق الأرض وخلق الأسماء والمسميات، وأراد سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أن يكون هذا الإنسان في الأرض كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك قال لهم ممتحنا أنبئوني بهذه الأسماء، بأسماء هؤلاء، إن كنتم صادقين بأي شيء في أنكم أحقاء تستحقون الخلافة لأنكم معصومون، أو لأن هذا يعني هذا الخلق وهذه الصفة التي تمتعتم بها من قبل الحكيم القدير، والله سبحانه وتعالى هو الذي عصمكم فلم يخلق فيكم تلك الشهوة، والملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك بين لهم ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق وامتحنهم بهذا الامتحان مباشرة عادوا إلى ما كانوا عليه في الأصل، فقالوا سبحانك. سبحان مصدر من التسبيح، أسبح يعني سبحان، وهذا لا فعل له، ولذلك هو مصدر، وهذا المصدر غير متصرف. ومعنى المصدر المتصرف مثلا جئتك يوم الخميس، يوم الخميس مثلا يوم عطلته إلى غير ذلك، إن يوم الخميس كان يوم، ترى أن هذا اليوم يتصرف بحسب موقعه من الجملة، بينما ترى أن كلمة سبحان تبقى كما هي لا تتغير أبدا، فهو مصدر غير متصرف، أي لا يشتق أيضا منه أي شيء على الإطلاق. سبحانك تنزهت، تقدست عن كل ما لا يليق بك يا رب العالمين. وكأن من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل فعليه أن يبدأ بأن ينزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. لذلك قالوا بعدها لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك تنزهت عن النقائص، نحن نعترف بعجزنا وقصورنا، وأن سؤالنا لم يكن سؤال اعتراض، وإنما هو سؤال استفسار عما خفي علينا من فضل هذا الإنسان ومن يخرج من صلبه من الأنبياء والمرسلين والصالحين. كذلك ربما نظرنا إلى الجانب الآخر عندما أخبرتنا عن هذا المخلوق الذي خلقته في هذه الأرض ويستخلف بعضه بعضا. إذن فالملائكة شكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته بما عرفهم من المعلومات حول هذا المخلوق وحول معرفته بالأسماء ومسمياتها، وتراعوا بذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمقبلون على الله عز وجل إذا أرادوا أن يفتتحوا باب التوبة إليه سبحانه وتعالى يبدأون بسبحانك. وضرب لنا الشيخ مثلا جميلا عندما قال موسى عليه الصلاة والسلام سبحانك تبت إليك، وقال يونس سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم ختم الآية بما يليق بها إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليه أو لا تخفى عليه خافية، الحكيم سبحانه وتعالى، وهو الذي يضع الأشياء في مكانها، المحكم لمبدعاته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق على مثال سابق، بل الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، حكيم لا يفعل إلا ما فيه الحكمة البالغة. إنك أنت، أنت هنا إنك العليم، فأدخل ما بين الكاف والعليم لفظ أنت، فقالوا هذا ضمير فصل وفيه تأكيد للكاف، إنك أنت، وهذا مثل وكلمة الله هي العليا، كيف هي هنا ضمير فصل للتوكيد، وكذلك أنت هنا في الجملة ضمير فصل للتوكيد. وقد يقول يقال إن اسم إنما يأتي منصوبا، وكيف يؤكد المنصوب بضمير رفع أو يؤكد مثلا بضمير جر كما يقال مثلا مررت بك أنت؟ قالوا لا يجوز مررت بأنت ولا أن نقول إن أنت، إن أنت لا يقال هذا، لكن في التابع يسوع، التابع يعني لاسم إنا، وأيضا للمجرور ولاسم كان يجوز فيه ما لا يسوغ في المتبوع. لذلك يقال في اللغة العربية يا هذا الرجل، ولا يقال يا الرجل حتى لا يجتمع، يعني هنالك أدوات تعريف النداء وال مباشرة على اسم واحد في المنادى. وقيل إذا هذا الطريق الأول، إنك أنت إعراب أنت ضمير فصل للتوكيد، أو يقال كما يرى الكوفيون إنه ضمير عماد. نعرب إنك الكاف اسمها، أنت مبتدأ، العليم خبر، وجملة أنت العليم خبر لإن. ثم قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عندما عجزت الملائكة عن معرفة المسميات قال ربنا عز وجل لسيدنا آدم عليه السلام يا آدم، فما كان من آدم إلا أن يجيب أنبئهم بأسمائهم، أعلمهم، أنبيهم يعني أيضا يقال في التسهيل، نعم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، استحضار لقوله أعلم ما لا تعلمون، لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه. فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون، وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم. وقيل ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أعلم ما تبدون يعني من ما كان في صدوركم. وقيل ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وما تكتمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة، وأنه سبحانه لا يخلق خلقا أفضل منهم. وقيل ما أظهر من الطاعة وأسر إبليس منهم من المعصية، والهمزة للإنكار. ألم أقل لكم، يعني هذا ليست الاستفهام لأن الله يعرف الجواب، دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير. واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العباد وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيها، وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه. ليس كل اسم وفعل جاء في كتاب الله عز وجل علم مكر مثلا لنأخذ من ذلك أسماء لله سبحانه وتعالى فنقول المعلم، لا، الأسماء توقيفية لله سبحانه وتعالى. وأن التعليم علم آدم نقول الله سبحانه وتعالى علم، فلا نقول فهو معلمون، لأن هذا الاسم لم يأتي من أسمائه سبحانه وتعالى لاختصاصه بمن يحترف به، أي بمن يقوم بهذه المهمة في الدنيا، وأن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم، وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم، فيكون الله سبحانه وتعالى، وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم، وإلا لتكرر قوله إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذا الشيء شيء عظيم جدا، عندما بين ربنا سبحانه وتعالى للملائكة عندما علم آدم الأسماء وعرض الأسماء عليهم وأعطى الملائكة درسا عمليا، أولا أن يتوقفوا مترصدين متمهلين من أجل أن يبين لهم تلك الأمور، بين الله سبحانه وتعالى ما يبدون في أقوالهم، ما يكتمون، ما يستبطنون في صدورهم بأنهم أحقاء بالخلافة، كذلك بين الله عز وجل شرف هذا المخلوق الذي أعطاه من الأشياء ما لم يعطها لغيره، ونسب الله سبحانه وتعالى تعليم الأسماء من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه عن طريق آدم، وكيف لم تكن هنالك لغة ولم تكن هنالك أسماء، فمن الذي سمى الأسماء؟ إنه الله سبحانه وتعالى علم آدم، علم الله آدم الأسماء كلها. ففهمنا عند ذلك أن الوضع إنما كان قبل آدم، وذلك لا يكون إلا من الله، والملائكة لا تعرف ذلك، فاللغة موضوعة من قبل الله سبحانه وتعالى. أيضا إنك أنت العليم الحكيم، فلماذا أضاف ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة إلى العلم، مع أن المقام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم؟ فعندما بين ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت العليم الحكيم، مفهوم الحكمة مفهوم زائد على مفهوم العلم، وإلا لاقتضى التكرار لو كانت الحكمة هي العلم، وإذن هو زائد على مفهومه، يعني مشتمل عليه، ولا يكون تكرارا أبدا، لأن الحكمة مع العلم وضع الشيء في مكانه، ولذلك معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، هذا المعنى الزائد الذي يكون على العلم، وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا يعني الفلاسفة، وحملوا عليه قوله سبحانه وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم، والأعلم أفضل لقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، فهو عالم بالغيب سبحانه وتعالى. وإن الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يعني يبين في فضل الإنسان، ليس الإنسان أفضل من الملائكة على العموم، نعم الله خلق الإنسان وعلمه الأسماء وأمر الملائكة أن تسجد إليه وفضله على كثير من الخلق وأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب إلى غير ذلك، ولكن الله جعل الإنسان بين طبقتين، أعطاه الله سبحانه وتعالى شهوة يتمتع بها مع عقله، وأعطاه عقلا يفكر فيه، ولم يتركه إلى عقله، بل أرسل له الأنبياء والرسل، وأنزل عليه الصحف والكتب، وبين له هذا الطريق، وأن الدنيا دار ممر لا دار مقر، وأن الإنسان يتزود فيها كما يتزود المسافر لرحلته، فهل ينجح في هذا الامتحان أو يكون من الراسبين المتخلفين؟ إذن أعطاه الله عز وجل أمثلة في هذا الخلق، خلق الملائكة بدون شهوة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق البهائم فجعلها مسخرة لهذا الإنسان، ذللها للإنسان، مع أن عندها من القوة العالية ما لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها، فلما ذللها ترى الولد الصغير يقود القطيع الكبير من الجمال والغنم والبقر إلى غير ذلك، وكأن الله عندما جعله ما بين هذين، هذا المخلوق الذي الحيوان الذي خلق بشهوة، وبين الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل، وجعله في هذا الامتحان، فقال إذا عبدت الله عز وجل حق العبادة وتغلبت على شهوتك صرت في صف الملائكة، بل أنت أفضل منهم، لأنك ممتحن في شهوتك في الأشياء التي تتعلق بك، والملائكة غير ممتحنين لا بطعام ولا بشراب ولا بنساء ولا بفتنة ولا بمحرمات، إذن أنت أفضل منهم إذا سرت في هذا الطريق، وإذا كنت ربما تسير في الطريق الآخر فتركت عقلك وتركت الاتباع الذي وجهك الله إليه، فإنك تنزل إلى الحضيض، بل ربما كما قال تعالى في آخر سورة عمّة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يقضي الله سبحانه وتعالى ما بين الدواب، فيقضي بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وبعد ذلك يقول سبحانه وتعالى لكل الخلق من الحيوانات كونوا ترابا، فيتمنى الكافر أن يكون حيوانا ليكون ترابا، ولكنه سيعذب، فالحيوان أفضل منه، قضي عليه وانتهت مهمته، ولكن الكافر سيعذب في نار جهنم وساءت مصيرا. ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، بعد أن أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا السؤال وهذا الامتحان وهذا الفضل لآدم عليه السلام عندما علمه الله الأسماء وسأل الملائكة عن المسميات فلم يعرفوا أسماءها، رفع الله من شأن آدم لما أنبأهم بالأسماء وعلمهم ما لم يعلموا، أمرهم بالسجود له اعترافا بفضله وأداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيه، وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، امتحانا لهم وإظهارا لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق، إن نصبته بمضمر وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه على الجملة المتقدمة، والظرف هنا إذ قلنا للملائكة اسجدوا، يعني أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك ولمن بعثت إليهم، أذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بل القصة بأسرها على القصة الأخرى وهي نعمة رابعة عدها عليهم، والسجود في الأصل تذلل مع تطامن. قال الشاعر: ترى الأكم فيها سجدا للحوافر، وقال: وقلنا له اسجد لليلى فاسجدا. يعني البعير إذا طأطأ رأسه، وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به، إما والمأمور به إما المعنى الشرعي، فالسجود له بالحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وجعل آدم قبلة سجودهم تفخيما لشأنه أو سببا لوجوبه، فكأنه سبحانه وتعالى لما خلقه بحيث يكون أنموذجا للمبدعات كلها، بل الموجودات بأسرها ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني، وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات، ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات، أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته، وشكرا لما أنعم عليهم بواسطته. فاللام فيها كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه: أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن، أو في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قوله: فقدنا لها، وهما في الصحاح ولو هم الجمل الضخم الدلول، قال ذو الرمة يصف ناقته كأنها جمل وهم، وما بقيت إلا النحيرة والألواح والعصب والأنثى وهما. وإنما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له، كسجود إخوة يوسف له، أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجود الملائكة كلهم أو طائفة منهم ما سبق، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، امتنع عما أمر به استكبارا من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه أو يعظمه ويتلقاه بالتحية أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء امتناع باختيار، والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك بالتشبع. وكان من الكافرين، أي في علم الله تعالى، أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم، واعتقادا بأنه أفضل منه. والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به. إذن وجدنا في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إذن ربنا سبحانه وتعالى أمر ملائكته الكرام أن يعترفوا بفضل هذا المخلوق وأن يسجدوا لجهته، أي طبعا السجود الحقيقي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك فالسجود الحقيقي لله، وإنما كان آدم كالقبلة بالنسبة إليه. أمرهم سبحانه وتعالى أن ذلك، إما أنه كان بعد هذه المحاورة، وإما أنه كان ذلك في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فامتحنهم الله سبحانه وتعالى وأظهر فضل آدم عليهم وذلك بما علمه، وهذه نعمة كبرى من النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. إذن حقيقة السجود التذلل لله سبحانه وتعالى، وهذا التذلل لله سبحانه وتعالى لا بد من أن يكون فيه الخضوع الكامل. أما الإنسان أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا السجود الحقيقي، على طبعا أطراف أصابع الرجلين وعلى الركبتين واليدين والجبهة. وكذلك يوجد بمعنى السجود مثلا الانقياد، كما في انقياد الجبال والشجر والدواب إلى غير ذلك، فيستعمل السجود بهذا المعنى وبمعنى آخر. وإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك كما طلب من إخوة يوسف أن يسجدوا ليوسف، أي يعظموه في هذه الحياة الدنيا. فلكن الشيخ سيتكلم معنا عن مسألة التكبر التي فعلها إبليس عندما رفض وامتنع وأبى أن يكون من الساجدين لآدم. إذن سنقف عند قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ماذا ما عمل الكبرياء؟ ولا ننسى أن الله عز وجل يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. فكيف أخرج الله عز وجل إبليس من ذلك المكان الطيب المبارك وكانت عليه اللعنة إلى يوم الدين؟ كل ذلك بسبب تكبره وإعراضه عن أمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا كتابه الكريم وأن يجعلنا من المتعظين به العاملين بأحكامه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.